أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن احتمال القرينة المتصلة إذا كان ناشئا من ناحية احتمال الغفلة فتجري أصالة عدم القرينة القائمة على أساس أصالة عدم الغفلة، ويكون الظهور حجة. أما إذا كان احتمال القرينة المتصلة ناشئا من غير ناحية الغفلة كما في مثال ابتلاء السامع بثقل السامعة، مثال الذي ذكرناه بالأمس، أو مثال الرسالة الممزقة، أو أي مورد آخر يحتمل فيه وجود القرينة المتصلة ولم يكن هذا الاحتمال ناشئا من احتمال الغفلة، كما في ما إذا كان مثلا الرواية نقلت إلينا عبر ناقل واحتملنا وجود قرينة متصلة. خب، إذا كان هذا الاحتمال ناشئا من غير ناحية الغفلة فيكون الحال هو أنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور ولا يكون الظهور حجة، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون احتمال القرينة المتصلة بنحو احتمال وجود القرينة المتصلة كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها، وبين أن يكون بنحو احتمال قرينية الموجود، يعني تارة نحتمل وجود القرينة المتصلة كما في الأمثلة المتقدمة، وتارة نحتمل قرينية الموجود، يعني هناك شيء موجود لكن نحتمل أنه قرينة، ونحتمل أيضا لا ليس قرينة. إذا كان بنحو احتمال قرينية الموجود أيضا الحكم نفس الحكم. مثلا أفرضوا رسالة المولى التي بعثها إلينا مثلا كانت بلغة أجنبية وفيها كلمات، نحتمل أن هذه الكلمات قرينة ونحتمل أيضا لا، هذا بابه باب احتمال قرينية الموجود، شيء موجود كلمات موجودة لكن نحتمل قرينيتها ونحتمل عدم قرينيتها. على كل حال سواء كان الشك في القرينة المتصلة بنحو احتمال وجود القرينة المتصلة أو بنحو احتمال قرينية الموجود، السلام عليكم المتصل، في كلتا الحالتين لا يمكن التمسك لا بأصالة الظهور ولا بأصالة عدم القرينة. أما لا يمكن التمسك بأصالة الظهور لأن الظهور أصالة الظهور موضوعها الظهور، والظهور غير محرز مع الشك في القرينة المتصلة لا نحرز الظهور التصديقي، لأنه لو كان واقعا يوجد قرينة متصلة فهذا معناه أنه لا ظهور تصديقية. فمع احتمال وجود القرينة المتصلة هذا معناه أننا نحتمل عدم وجود الظهور، فإذا شككنا في الظهور كيف نتمسك بأصالة الظهور؟ وأما أصالة عدم القرينة أيضا لا يمكن التمسك بها، لأن أصالة عدم القرينة إنما تجري فيما إذا كان احتمال القرينة ناشئا من ناحية الغفلة كما قلنا بالأمس. أما إذا فرضنا أن احتمال القرينة غير ناشئ من ناحية الغفلة فلا يوجد شيء اسمه أصالة عدم القرينة. والسيرة العقلائية أيضا غير منعقدة على العمل بمثل هذا الكلام الذي يشك في وجود القرينة المتصلة فيه. وبهذا ظهر أن الاختلاف بين الاتجاهات الثلاثة التي درسناها لحد الآن، هذا الاختلاف ليس مجرد اختلاف نظري تحليلي حول تحليل ما هو مركوز عند العقلاء في باب الظواهر، ليس مجرد خلاف نظري لا أثر عملي له، لا، اتضح لنا أنه تترتب على هذا الخلاف ثمرة عملية، وهذه الثمرة هي أنه بناء على الاتجاه الثالث الصحيح الذي اخترناه، إذا ورد كلام وشككنا في القرينة المتصلة وكان هذا الشك ناشئا من غير ناحية الغفلة، هنا هذا الكلام يصبح كلاما مجملا لا ظهور فيه، لا يمكن التمسك هنا بأصالة الظهور وحجية الظهور. إذا كان الشك في القرينة المتصلة ناشئا من غير ناحية الغفلة، هذا بناء على الاتجاه الثالث الصحيح. أما بناء على الاتجاهين الأولين لا، الظهور حجة ويمكن التمسك بأصالة الظهور، لأنه على مبنى المرزة، على بناء على اتجاه المرزة نتمسك هنا بأصالة الظهور متى؟ بعد أن نجري أولا أصالة عدم القرينة ونثبت بها، نثبت عدم وجود القرينة المتصلة ثم نجري أصالة الظهور. فالكلام عند المرزا ليس مجملا في مثل هذه الحالة. وكذلك بناء على اتجاه المحقق الأصفهاني، بناء على اتجاه المحقق الإصفهاني رأسا تجري أصالة الظهور بلا حاجة حتى إلى أصالة عدم القرينة، لأن موضوع أصالة الظهور عند المحقق الإصفهاني محرز وجدانه، وهو أولا الظهور التصوري وهذا محرز، وثانيا عدم العلم بالقرينة هذا أيضا محرز. فليس الكلام مجملا، فهذه هي الثمرة التي تترتب على هذا الخلاف بين هذه الاتجاهات. خب، هنا قد يقال أنه بناء على ما قلتم من أن احتمال القرينة المتصلة يوجب إجمال الكلام فيما إذا كان هذا الاحتمال ناشئا من غير ناحية الغفلة. يوجب إجمال الكلام، وقلتم أنه لا يصح التمسك في هذه الحالة، لا يصح التمسك لا بأصالة الظهور ولا بأصالة عدم القرينة. خب، قد يقال أنه بناء على هذا إذن ينسد باب العمل بالظهورات في الروايات. الروايات الموجودة بأيدينا اليوم كلها منقولة إلينا، نحن لم نكن مشافهين بها من قبل الإمام عليه السلام، لم نعاصر الأئمة، كل هذه الروايات نقلت إلينا عبر ناقلين. خب، هذا الاحتمال الذي طرحناه، هذا الاحتمال موجود في كل هذه الروايات. الآن أي رواية تجدونها في الوسائل في الكتب الأربعة يتطرق إليها هذا الاحتمال، وهو احتمال وجود قرينة متصلة، احتمال أنه كانت هناك قرينة متصلة في هذه الرواية ولم تنقل إلينا، لم تنقل إلينا، القرينة ما نقلت. ما وصلت القرينة إلينا. هذا الاحتمال الآن موجود في كل هذه الروايات. خب، مع وجود هذا الاحتمال أنتم قلتم بعد أصالة الظهور ما تجري، أصالة عدم القرينة هم ما تجري، والكلام مجمل ولا يمكن العمل بظهوره. سيدي، مخارج عن محل الكلام؟ شلون خارج؟ يعني إحنا الباحث ثبتنا أنه لابد من وجود شيء، ومن هذا الشيء يظهر عندنا شك، يعني أكو كلام سمع السامع ولكن لم يفهمه. إيه كلام مكتوب، جاء مكتوب ولكن ما فهم هذه الكلمات. بلي. الآن في الروايات لم يأتينا شيء، هذه الرواية التي بين أيدينا، فنشك في الزيادة مثلا، كلام زائد، هذا غير متيقن. إيه نشك. إنما خارج عن محل الكلام. لا، ليش خارج؟ السائر الراوي اللي نقل من الرواية نقل هذا الكلام اللي الآن موجود عندنا، لكن احتمال أنه القرينة المتصلة ما نقلها. كان في كلام الإمام قرينة متصلة، كان، لكن الراوي ما نقلها. من أين هذا الكلام؟ احتمال، احتمال، احتمال موجود أو لا، احتمال مو قاطع، محتمل. لعل هذه الكلمات اللي يرويها الراوي عن الإمام، لعل هذه الكلمات التي صدرت من الإمام كانت متصلة بقرينة على خلاف الظهور. القرينة لم تصل إلينا، لم ينقلها الراوي، لم تنقل إلينا. هذا احتمال قرينة متصلة. بعد قلنا عند الشك في وجود القرينة المتصلة، إذا كان الشك غير ناشئ من ناحية الغفلة، احنا هم مغافلين، احنا منتبهين، بنشوف الرواية موجودة في الكافي، في التهذيب، في الغفلة ماكو. بخصوص سيدنا بعض الكتب ان الروايات مقطعة موزعية على بعض الأبواب، فلعله كانت اكو قرينة متصلة في كلام الإمام لم تنقل إلينا. هذا بالصميم في محل الكلام، شو خارج عن محل الكلام. هذا شك في وجود القرينة المتصلة، وهذا الشك ليس ناشئا من احتمال الغفلة، ناشئ من احتمال أن الناقل ما نقل لنا القرينة المتصلة، الناقل اللي نقل لنا كلام الإمام ما نقل القرينة المتصلة، فهذا الشك غير ناشئ من ناحية الغفلة. نحن قلنا كل شك في القرينة المتصلة غير ناشئ من ناحية الغفلة يوجب إجمال الكلام، يوجب. سيدنا، ما هو الضابط في إثبات أن هذا الكلام ناشئا من الغفلة أو من غير طريق الغفلة؟ شنو الضابط حتى أقول أنها مصداق هذه الرواية مثلا؟ يعني الشك هو الشاك، هو يدري أن شك من منين. لا، احنا في محل مقام نظر إلى هذه الروايات حتى نعمل بها أو لا، تكون مجملة أو لا تكون، لا لابد من إحراز أن هذا الطريق جاء كان احتمال وجود الطريق المتصلة من عدم الغفلة مثلا حتى يكون الكلام مجمل. شنو الضابط حتى أقول في طرف عدم الغفلة أو في طريق آخر غير الغفلة؟ شنو الضابط عندنا أنا كفقيه حتى أتعامل مع هذه الرواية؟ الروايات الموجودة بيدنا خب هذا هو يعني الإشكال هو هذا الإشكال. صاحب الإشكال يقول هاي الروايات الموجودة بأيدينا ما يمكن العمل بها بناء على مبناكم، لأنه في كل رواية نحتمل وجود قرينة متصلة ما نقلت إلينا، فكيف العمل؟ يعني كلام الشيخ كيف نميز اننا من ناحيه الامر الاشكال هو هذا. خلينا نجاوب على الاشكال، بعدنا ما مجاوبين على الاشكال احنا. لا جواب على الاشكال ما ذكرناه، اشكال جل طرحه هو الاشكال هذا. الاشكال انه لا يمكن العمل بالروايات لان الشك في القرينه المتصله موجود في كل روايه. روايه من ناحيه الغفله فنفلش. خب خلينا نشوف هذا عجيب. نطرح الإشكال ثم بعدين نبين الجواب حتى يتضح الأمر. اسمحوا لي. إذا فينسد باب العمل بالروايات حينئذ تصبح الروايات مجملة ولا يمكن التمسك بها. خب الجواب على هذا الإشكال هو أن هذا الاحتمال الذي نحتمله بشأن هذه الروايات الموجودة بأيدينا، هذا الاحتمال نحن نحتمل وجود القرينة المتصلة. كيف نحتمل؟ نحتمل أنه كان في كلام الإمام قرينة متصلة لكن الناقل زرارة أو غيره غفل عن هذه القرينة، لم يسمعها، غفل عنها، وبالتالي ما نقلها. نقل كلام الإمام لكن ما نقل ذيك القرينة المتصلة. الراوي اللي نقل كلام الإمام إلنا ما نقل تلك القرينة المتصلة. ليش؟ لأنه غفل عنها. تارة يحتمل الفقيه هذا الاحتمال، فقيه هو يدري أن الشك شلون، يرجع إلى نفسه. إذا كان يشك في وجود قرينة متصلة من بهذا النحو بحيث يحتمل أن القرينة المتصلة التي كانت موجودة في كلام الإمام ما سمعها زرارة أو محمد بن مسلم أو أي راوي، غفل عنها، وبالتالي باعتبار أنه غفل عنها فما نقلها إلنا وما وصلت إلنا. إذا كان هكذا الأمر بسيط في هذه الحالة، تجري أصالة عدم غفلة زرارة. الأصل أن لا يكون زرارة غافلا، الأصل في كل إنسان عدم الغفلة كما قلنا. حالة الغفلة حالة نادرة في حياة الإنسان، الانتباه والالتفات هو الغالب في الإنسان الملتفت المنتبه. فإذا شككنا في أن زرارة هل غفل عن القرينة المتصلة ولذا ما ذكرها أو لا لم يغفل، خب تجري أصالة عدم الغفلة، وحينئذ يثبت أنه لم يكن هناك أي قرينة متصلة في كلام الإمام، ويكون الظهور حجة تنحل المشكلة. هذا إذا كان شكنا في القرينة المتصلة من هذا الباب. أما إن كان شكنا من جهة أخرى، مو من جهة احتمال أن زرار غفل وسهى حتى تجري أصالة عدم الغفلة، لا، نحتمل أن الإمام ذكر قرينة متصلة وزرارهم ما غفل سمعها، لكن في مقام النقل كلام الإمام لنا أسقط الناقل زرارة، أسقط القرينة المتصلة، ما ذكرها، مو غفل، ما غفل سمعها، لكن في مقام الناقل أسقط الناقل أسقط القرينة المتصلة. أسقط قصلة أي ما نقل، نقل أصل كلام الإمام لم ينقل القرينة، يعني ناسي مثلا. لا مو ناسي، حتى تجزئة صارت عدم النسي، ما نقلها تعمدا. اي احتمال، هذا الاحتمال بماذا ننفيه؟ بعد هنا المورد مو مورد أصارت عدم الغفلة، لأن من احتمل الغفلة ندري أنه ما غفل عن القرينة سمعها، لكن في مقام الناقل لم ينقل القرينة. إن كان الشك من هذه الجهة حينئذ هنا يجب أن نفصل بين ما إذا كانت هذه القرينة المتصلة المحتملة، هاي القرينة اللي نحتمل وجودها والناقل ما نقلها، إذا كانت مما يكون للناقل نظر إليها في مقام الناقل، يعني كانت القرينة المتصلة المحتملة كانت قرينة لفظية، كانت عبارة عن لفظ كلام جملة، إذا كان شكنا بهذا النحو فهنا أيضا المشكلة تنحل، وذلك من خلال أن نقول إن الناقل حينما نقل كلام الإمام ولم ينقل قرينة لفظية متصلة فهذا شهادة من الناقل بأنه لا لم يتكن هناك في كلام الإمام أي قرينة متصلة، يعني الناقل بشهادته السكوتية يشهد لنا بعدم وجود القرينة المتصلة، باعتبار أن ظاهر حال الناقل زرارة عندما ينقل كلام الإمام ظاهر حاله أنه بصدد نقل الألفاظ الصادرة من الإمام عليه السلام، كل لفظ له دخل في فهم الحكم من الكلام الذي ينقله لنا بصدد نقله هو، فإذا لم ينقل شيء آخر بس نقل هذا المقدار الموجود، هذا في الواقع هنا الناقل يشهد شهادتين، شهادة أولى بأن هذا الكلام صادر من الإمام، وشهادة ثانية بأنه غير هذا ما صدر من الإمام، يشهد زرارة يشهد شهادتين، أولا شهادة بصدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، هذا الكلام المنقول الموجود بإذن، وشهادة أخرى من زرارة بأنه لم يصدر كلام آخر من الإمام في هذا المجال، لأنه هو سكوت شهادة، سكوت وعدم نقل شهادة منه بأنه ما هو. لا هو الوثاقة محرزة، لابد أن يكون ثقة، إذا لم يكن ثقة فأصل خبره غير حجة. عدم الوثاقة كون ثقة يعني مو بمستوى زراعة مثلاً بالوثاقة. لا سزرارة كمثال، لا ثقة بالأخرى، كل ثقة عندما ينقل كلاما عن الإمام ولم ينقل كلاما آخر فهذا شهادة منه بأنه ما صدر من الإمام، إنما هالمقدار بعد غير ما صدر شهادة منه، لأنه لو كان أكو كلام آخر من الإمام صادر في هذا المجال وهو عمدا ما نقله هذا خلاف وثاقته، وثاقته معناه أنه هو أمين في نقل كل كلام الإمام، مو أنه ينقل نص كلام الإمام ونص يضمه. سيدنا هذا مو صياغة أخرى لأصل نطبقه في الروايات وهو أصالة عدم الزيادة في الروايات، إذا شككنا في وجود كلام آخر ملحق بالرواية تشك، نطبق أصل وهو أصالة عدم الزيادة. أي أصل هذا؟ من عرف احنا هذا الأصل؟ أصالة عدم الزيادة شنو؟ أصالة عدم الزيادة إذا رجع إلى هذا اللي نقوله بل صحيح، وإلا فد أصل نقول صياغة أخرى لهذا. أصل عدم الزيادة ما عندنا احنا. أصل إذا تقصدون الزيادة يعني هاي القرينة اللفظية الزايدة المحتملة، خوف، هذا هو معنى أصالة وثاقة الناقل في مقام النقل. الناقل عندما ينقل، الناقل الثقة عندما ينقل كلاما، فالأصل أن يكون هذا الكلام الذي نقله هو كل كلام الإمام عليه السلام، بمعنى أنه لم يصدر من الإمام كلام آخر، كله هو هذا. لأنه لو كان قد صدر كلام آخر والناقل حذفه، هذا معناه أنه لم يكن أمينا، لم يكن ثقة في مقام الناقل، وهذا خلاف وثاقته. وثاقته تجعلنا نطمئن بأن ما نقله عن الإمام عليه السلام هو كل هذا الموجود، ولم يكن قد صدر من الإمام كلام زائد، كلام أكثر من هذا. فإذا كان احتمال وجود القرينة المتصلة التي لم ينقلها الناقل لنا، إذا كان هذا الاحتمال من هذا الباب، يعني نحتمل وجود قرينة لفظية ولكن الناقل ما نقلها، هذا الاحتمال ننفيه بماذا؟ بشهادة الناقل، شهادة السكوتية، يعني نفس سكوته وعدم نقله لهذه القرينة، نفس هذا شهادة منه بأنه لم تكن هناك قرينة. إذ لو كانت مقتضى وثاقته أن ينقلها، أن فبشهادة الناقل، بشهادة الناقل الثقة، ننفي وجود قرينة متصلة لفظية. هذا إذا كانت القرينة المحتملة لفظية. أما إذا كانت القرينة المتصلة المحتملة لبية، يعني نحتمل أنه حين صدور الكلام من الإمام كان يوجد هناك ارتكاز موجود في ذهن المتشرع في ذاك الوقت، وهذا الارتكاز على خلاف ظهور الكلام، يعني ارتكاز على خلاف ظاهر الكلام، ظاهر الكلام شيء وهذا الارتكاز على خلاف ذاك الظهور. خل ارتكاز قرينة كالمتصلة، نحن دائما نتعامل مع الارتكازات تعامل القرائن التي هي كالمتصلة بالخطاب، باعتبار قرينة ارتكازية فهي موجودة حال الخطاب، موجودة في معاشة في ذهن المتكلم والسامع. القرينة اللبية معاشة في ذهن المتكلم والسامع، فهي مثل القرينة اللفظية المتصلة بالخطاب. فإذا كنا نحتمل قرينة لبية من هذا القبيل، هنا بعد يشكل الأمر، لا يمكن أن نجري أصالة الظهور. لماذا؟ لأنه هذا الاحتمال، احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة على خلاف ظاهر الكلام، هذا الاحتمال لا يمكن نفيه بشهادة الراوي، الشهادة السكوتية، لأنه الراوي ليس سكوته عن ذكر القرائن اللبية الارتكازية شهادة منه بعدم وجودها. إذا سكت الراوي عن القرائن اللبية الارتكازية التي كانت معاشة في ظرف صدور النص من الإمام، كانت معاشة في ذهنه وفي ذهن غيره، سكت عن ذكر تلك القرائن، هذا خلاف وثاقته، خلاف وثاقته إذا ما نقلها، مو خلاف وثاقته. احنا ما نطلب من الراوي، ما نطلب من الراوي أن ينقل لنا كل الارتكازات المعاشة في ذهنه حين صدور المطلوب منه أن ينقل كل كلام الإمام، هذا المقدار. المطلوب يعني الذي تقتضيه أمانة ووثاقة الراوي ما هو؟ أن ينقل كل كلام الإمام. أما أن ينقل كلام الإمام وينقل الظرف، الظرف الذي كان كان معاشا حين صدور هذا الكلام بكل خصوصياته، هذا يمكن ينقل لنا؟ هذا بعد مو واجب الراوي. لو كانت في ظرف صدور النص كانت قرائن لبية ارتكازية معاشة في ذهنه وفي ذهن غيره من الناس، إذا ليش هنكون يجي يذكرها ينقلها عندما ينقل كلام الإمام؟ لا، لا، ليس من واجبه أن ينقل الارتكاز المعاش في ظرف النص، الواجب عليه أن ينقل النص، النص الذي صدر من الإمام. أما الارتكاز المعاش في ظرف صدور النص، الارتكاز هذا الارتكاز مو واجب الراوي أن ينقلها. فإذا لم ينقل ارتكازا وقرينة لبية ارتكازية على خلاف الظاهر، إذا لم ينقل فهذا عدم نقله ليس شهادة منه بعدم وجودها، لعله كانت أكو قرينة لبية ارتكازية لكن هو هم ما نقلها، لأنه ليس ظاهر حاله ظاهر حال الراوي الذي ينقل الرواية من الإمام، ليس ظاهر حاله أنه بصدد نقل المرتكزات المعاشة في عصره والتي لا يلتفت إليها تفصيلا غالبا، وإنما ظاهر حاله هو أنه بصدد نقل كل كلام الإمام عليه السلام. فلا توجد هنا شهادة سكوتية من قبل الراوي بعدم وجود قرينة لبية متصلة ارتكازية. سيدنا واضح الراوي يعني على علم بأن القرينة الارتكازية تغير من مدلول الكلام يعني. إيه بس يريد نقله. إيه بس. بالتالي إذا كان أنه ما نقل القرينة الارتكازية هو يعلم بأنه سوف يتغير الحكم فلا يكون أمينا في النقل. لا لا مو مقتضى الأمانة أن هو مقتضى الأمانة ما هي؟ أن ينقل كلام الإمام للسامعين. يعني كلام الإمام حتى لو كان بالمعنى ماكو مشكلة غير؟ لا. فإذا كان كلام الإمام، كلام الإمام يعني الحكم، حكم الشرعي، هو يعلم بأنه هذا الحكم الشرعي كل القرائن لابد أن تجتمع حتى يطلع هذا الحكم الشرعي وهو مثل الوجوب. أما إذا ما نقل قرينة مثلا في مثال القرينة اللبية ما راح يخرج الوجوب أصلا، سامع هو ناقل الوجوب، هو ناقل الرواية، هو مو ناقل المرتكزات المعاشة في عصره إلينا، هو ينقل الرواية ما ينقل كل مرتكزات عصره إلنا. لا، هي مقتضى الأمانة مو كل الظروف المحيطة بالرواية. لا لا لا، هذا ما له علاقة بالأمانة، الأمانة في نقل كلام الإمام، هو هم نقل كلام الإمام، نقل كلام الإمام مو بالضرورة أن يكون فقط ألفاظ، يعني كلام الإمام لفظا زائدا قرائن لبية، هذه القرائن لا لا لا، قرائن لبية مو كلام الإمام، قرائن لبية مو كلام الإمام، مقيدة لكلام الإمام في قوة مقيدة، مقيدة بس مو كلام الإمام، مقيدة والمجتمع يدري في قوة كلام الإمام، مقيدة لكن مو كلام الإمام، مقيد لبيه بلي مو مرتكز بس مقيد لفظي مقيد اللفظي يجب أن يذكره ظاهر حال الراوي أنه بصدد نقل كل الألفاظ التي صدرت من الإمام الإمام سلام الله عليه لو لم يكن هناك ارتكاز لبي ما موجود أفرض الارتكاز لبي فبالتالي إنه عليه وكان مقتضى كلام الإمام حتى نستفيد الوجوب لابد أن مثلا يضع قرينة هو عليه أن يضع قرينة حتى يستفيد السامع الوجوب أو المكلفين إذا ماكو قرينة الكلام هو ظاهر في الوجوب بعد فبالتالي إنه هاي القرينة التي هي يجب على الإمام ذكرها ما ذكرها اعتمادا على وجود قرينة لبية استعاض عن ذكرها لفظا بوجود القرينة اللبية هذا وإلا لو كان إنه الوجوب متوقف على قرينة لفظية دون مثلا الآن شخل المثل شوفوا أفرضوا كلامكم واضح بس أنا أقول إنه مقتضى الأمانة إنه يكون ينقل كل لا لا لا العرف هو لا هو هو هو جاي ينقل هو جاي ينقل كلام الإمام هو يروي كلام الإمام واجبه أن ينقل كل كلام الإمام القرائن اللبية ليست من ضمن الكلام نعم تكتنف الكلام تؤثر على ظهور اعتمد عليها الإمام أو لا اعتمد أو لم يعتمد يعني منو؟ الإمام كان في لحاظه يوجد أنه قراء اللبية سوف يعتمد عليها السامع لاستنباط الحكم الشرعي أو استخراج الحكم لا احنا ما لنا شغل بالإمام لأن الإمام كان حكيم هو الإمام لماذا يتكلم حتى أنه المكلفين يفهمون يعني ليش الإمام ما ذاكر هاي المرتكزات الإمام ليش ما ذاكر هاي المرتكزات يعني تقولون الإمام اعتمد على القرآن المتصل خل أوضح مثل مثال وفرضه ورد اغتسل للجمعة فهذا الكلام إذا خلناه هو هذا الكلام فقط هذا ظاهر في الوجوب لأن اغتسل أمر والأمر ظاهر في الوجوب لكن نحتمل أنه حين صدور هذا الكلام من الإمام كان توجد قرينة لبية ارتكازية على عدم وجوب غسل الجمعة على خلاف الظاهر الظاهر الوجوب قرينة لبية على خلاف الظاهر نحتمل أنه حين صدور هذا الكلام كان توجد قرينة لبية ارتكازية على عدم وجوب غسل الجمعة ما هي هذه القرينة اللبية ارتكازية؟ عبارة عن وجود ارتكاز متشرعي يعني كان واضحا في أذهان المتشرع وأصحاب الأئمة الذين كانوا يعاصرون الأئمة والذين كانوا يعيشون ظرف هذا الناس كان واضح عندهم جميعا أن غسل الجمعة مو واجب هذا الوضوح هم كون ينقلها الراوي لنا هذا الوضوح هم كون ينقلها لنا لو بس ينقل كلام الإمام كان واضح عنده وعند غيره كلهم عنده وعند غيره من المتشرع كان واضحا عدم وجوب وصل الجمعة فهذه القرينة اللبية ارتكازية من واجب الناقل أن ينقلها إلنا عندما ينقل كلام الإمام ينقل لوسطه فقط أو يحتمل أنه أو يعلم بأنه هذه الروايات حتى الإمام بالنسبة للإمام والإمام عندما مثلا يتكلم هو فقط يتكلم لزمان الراوي وإنما يتكلم حتى للأجيال المستقبلية يعني الآن يعني بالتالي إنه إذا الإمام مثلا لم يذكر قرينة وكانت هذه القرينة تؤثر اعتمادا على وجود قرينة لبية هي في قوة متصلة بعد لكن إنه الإمام يقول لك هو هذا هو العرب بهالشكل هذا إذا كان واضح هو ما يحتاج إنه أنا أنقله فإذا لم ينقلها الإمام لوجود قرينة لبية أما إنه إذا كان مثلا القرينة اللبية من الراوي ما ينقلها ما راح نستفيد القرينة اللبية مو من الراوي قرينة اللبية الإمام أما إذا كان الراوي ما ينقل القرينة اللبية أقول ما راح نستفيد إنه الحكم الشرعي إحنا الإمام ما ذكر هذه القرينة اللبية وكانت في ذاك الوسط ما يحتاج إلى جزم خو الراوي هم نفس الشيء هم الراوي هم ما نقلها لأنه كان واضح عنده كل شيء واضح في ذهن الناقل كون ينقل ذاك الوضوح لنا هاي مصيبة تصير إذا صار بناء الناقل كل الوضحات هم يذكرها. سيدنا يصير تاريخ. يصير يعني. تاريخ يعني. مو بس رواية واحدة يكون ينقل تاريخ إنه. ليس كل المعاش في ذهن الراوي يجب أن ينقله لنا. واجبه أن ينقل كلام الإمام. هو نقل كلامه وقال الإمام قال اغتسل للجمعة. بعد ما نقل أنه في ظرف صدور هذا النص كان واضحا عندي وعند غيري من المتشرع واضح جدا أنه لا يجب غسل الجمعة. هذا ما نقله. هذا خلاف الأمانة. هو الواضح الذي يؤثر في الحكم هذا ينقله لأنه هذا خلاف الأمانة إذا ما ينقله. المكلف ما يفتهم هو الواضح هذا. يعني كان ارتكاز متشرعي صح انه كل من واضحات او كل مولانا الان هم انتم عندما ترجعون الى مثلا فقيه تسالوا عن حكم شرعي فيجاوبكم لكن واضح في ذهنكم انه في شيء معين ذاك الواضح هم يصير جزء من الـ من الـ من الكلام اللي قاله الفقيه لكم لا هذا عندما قال الإمام اغتسل للجمعة كان واضحا إذا مو جزء من الكلام فإنه أنا بعد ما أخذ على ظهر كلامه فبعد ما أقيد كلامه الفقيه أو حتى الإمام لا يتقيد لا ظهور في كلام ظهور ما ينعقد ظهور ما ينعقد ظهور بعد ما ينعقد عندما يقول الإمام اغتسل للجمعة ونحتمل أنه حين صدور هذا الكلام كان يوجد ارتكاز متشرعي عام دال على عدم وجوب غسل الجمعة نحتمل أن هذا الارتكاز كان موجودا يعني كان واضحا عند المتشرع وأصحاب الأئمة أن غسل الجمعة مو واجب في مثل هذا الوضعية إذا الإمام قال اغتسل للجمعة هذا اغتسل بعد ما إلى ظهور في الوجوب لاحتمال وجود القرينة اللبية المتصلة على خلاف الظاهر وهنا بعد لا تجري أصالة الظهور ولا تجري أصالة عدم القرينة ولا كل شيء هاي اغتسل الجمعة بعد ما لها ظهور في الوجوب وبهذا نحن نحل قسما من المشاكل الموجودة الآن مثلا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا خب هذا أمر بالاستماع أمر بالاستماع والأمر ظاهر في الوجوب لكن هل تفتون بالوجوب لا هذا الاستماع ما يفتون بالوجوب ليش مع أن هذا أمر وظاهر في الوجوب يعني نستطيع أن نقول أن الإمام كان قاطعا بأن هذه الارتكازات سوف تصل إلى المكلف سوف تنقل بطريقة معينة فيبقى هذا نص الكلام كافي والارتكازات سوف تنتقل عن طريق المتشرع حتى إلى آخر الزمان لا أصلا من الأول لم يكن كلام الإمام حينئذ ظاهرا في الوجوب نعم مع وجود هيك ارتكاز متشرعي يدل على عدم الوجوب يعني في جو واضح أنه غسل الجمعة مو واجب إذا مو الإمام الفقيه قال اغتسل للجمعة في مثل هذا الجو اغتسل له ظهور في الوجوب الجو كله واضح حتى أن غسل الجمعة مو واجب والإمام كان يقطع بأن هذه الارتكازات سوف تنتقل حتى للأجيال المستقبلية ما عندنا شغل إحنا بأنه الإمام يقطع أو ما يقطع تنتقل أو ما تنتقل الكلام بعد ما له ظهور في الوجوب أصلا السيد يقول ما إلى ظهور فقط في خصوص ولكن أقوام المشافهين اللي عندهم الارتكاز واضح أنا بعد ألف سنة شلون هذا الارتكاز واضح نحن الآن نحتمل أنه كان يوجد شيء ارتكاز أو لا نحسن مع احتمالنا بعد الكلام ليس ظاهرا في الوجوب خلاص هو بحثنا عن أنفسنا نحن الآن نحتمل وجود قرينة لبية ارتكازية كانت معاشة في ذهن السامع عندما سمع الكلام هذا الاحتمال يوجب أن لا ينعقد لكلام الإمام ظهور بالنسبة لنا ما يرعقد ها؟ أنتم بدين إلى أجل فاكتبوه وشتتنا من كتابة ظاهرة في الوجوب وفي غيره لعل الارتكاز في ذاك الزمان يدل على الاستبعاد ونحن شككنا في هذا الزمان. أي مورد أي مورد هو من هذا القبيل، فحينئذ لا يكون هناك ما يوجب حجية هذا الظهور في مثل هذه الحالة. خب تتمة البحث إن شاء الله يوم